الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن شرف طلب العلم، وأن طلب العلم هو شيء أساسي، لا يمكن أحد يسير إلى الله سبحانه وتعالى ولا يطلب العلم، لأن أصلا حبك في هذا الطريق يستلزم حبك للعلم، فكيف يكون إنسان يحب الله ولا يحب أن يعرفه؟ فده الدافع، يعني هي مش قضية أن أنت عايز تتعلم إزاي تسير إلى الله، أو مجرد عايز تعرف الأحكام، أو مجرد لا، هي أصلا الرغبة دي رغبة عميقة جواك نابعة من إرادتك أن تعرف الله سبحانه وتعالى. تدرس العقيدة لتعرف الله، تدرس الفقه لتعرف الله، تدرس السيرة لتعرف الله. حبيبك هذا الذي تحبه هو الذي يدفعك دفعا إلى طلب العلوم، فكل علم يقربك منه أنت تحبه، ولا يكون عندك حدود في الطلب، وحدك في الطلب هو حدك في المحبة، فكلما أحببت الله سبحانه وتعالى أكثر وجدت فيك رغبة غير عادية في أنك تعرفه أكثر، فتبتدي أنك أنت في التفسير تقرأ القرآن، تحفظ القرآن، تقرأ تفسير ثم تفسير ثم تفسير، تقرأ في الحديث وتقرأ في السير، تقرأ في يعني الفقه والأحكام، تقرأ في مقاصد الشريعة، تقرأ في قواعد الفقه. الحاجات دي بتزيدك إيمان، وكلما تشعر بحلاوة القرب من الله بالعلم تجد نفسك عندك رغبة أعلى في المزيد، وتفضل طول عمرك تطلب العلم وتموت وما وصلتش للي انت عايزه برضه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف طالب المال ازاي، يقول: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. كذلك مفترض تقول ده، يقال ده لطالب العلم فعلا اللي هو هيصدق في الحديث ده: طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم فعلا لو صدق في إرادة وجه الله لا يشبع أبدا، خلص تفسير خش في البعده، خلص كتاب خش في البعده، خلص مجلدات خش في اللي بعديها، ويفضل طول عمره ينهل من العلم ويموت ونفسه في المزيد. زي ما الرجل أبو واديان ده مات ونفسه في الوادي الثالث، كذلك طالب العلم يموت بعد ما خلص مراحل كتير جدا في طلب العلم وحاسس ان هو ما وصلش لحاجه، وحاسس ان هو لسه كتير، وحاسس ان هو كان المفروض يعرف ربنا اكتر من كده، فلا يهدأ ولا يشبع. لذلك من القواعد الاساسيه لو انت فعلا صادق في طلب العلم ان مفيش حاجه اسمها ايه، يعني ايه النهايه او اوصل لايه. الموضوع ده ملوش نهايه، ملوش حدود، ولا يمكن ان تسعى الاعمار انسان يوصل لنهايه العلم ولا في فرع واحد حتى من فروع العلم، لكن انت بتسدد وتقارب وتسير الى الله سبحانه وتعالى حسب همتك حسب وقتك، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. لكن احنا النهارده عايزين نتكلم في بعض الايه، نصايح لطالب العلم، ان كتير منا بيسمع دروس في شرف العلم وفضل العلم فيتحمس ويبقى عايز يطلب العلم، لكن المشكله بيبقى مش عارف يعمل ايه، يبدا ازاي، طب ايه الصح، طب ايه الغلط، طب ايه اللي تنصحني بيه. النصايح ديت مع المنهج اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هتختصر عليك وقت، يعني هتاخد خبره ناس تانية سواء اللي انا قرات لهم او اللي انا سمعت لهم او او او، هتختصر عليك وقت طويل، ان في كتير مننا وانا منهم قعدت كتير انت تخبط في الحياه، ممكن ما كانش ليك حد يوجهك قوي، ممكن انك انت اعجبت برايك في مرحله مراحل وبعد كده بدات تفهم الدنيا بتمشي ازاي، وقعت في افات وقعت في اخطاء خليتك تتأخر كتير وتقول يا ليتني لو أنا كنت عرفت الحاجات دي مثلا من زمان كان ممكن اختصرت علي وقت طويل قوي في حياتي. فهي مجموعة نصايح عامة هنتكلم فيها النهاردة، وبعد كده بإذن الله تعالى في آخر الدرس هنقدم منهج مقترح لطلب العلم، يعني ممكن يسير عليه الذي يريد أن هو يطلب العلم سواء في المستوى الأول أو المستوى الثاني، وإلا في الوقت ما يسعش أن احنا نتكلم في كل المستويات، لكن هدي مفتاح كل باب من أبواب العلم. لابد لمن يبدأ في النصيحة أن يبدأ بهذه النصيحة العظيمة، وهي أعظم النصائح على الإطلاق، أن يجتهد طالب العلم عندما يبدأ الطريق في تصحيح النية قبل أن تبدأ تسأل عن المنهج وتسأل عن التدرج وتسأل عن الكتب وتسأل عن الشيوخ. سأل الأول لماذا تطلب العلم؟ لماذا تطلب العلم؟ أن دية الآفة دي لو جات لك في أول الطريق تأتي على الأخضر واليابس تدمر لك كل شيء. يبقى أنت بتطلب العلم وتبتعد عن الله، تطلب وتبتعد، تطلب وتبتعد، ويكون طلبك العلم سبب لبعدك عن الله سبحانه وتعالى، لأنك لم ترد بذلك القرب من الله، لم ترد أن تسلك طريقا إلى الجنة، لم ترد أن تعرف الله، إنما أردت أن يقال عالم، أو أردت أن يقال قارئ، أو أردت أن تماري به السفهاء، تجادل به العلماء، تصرف وجوه الناس إليك فقيل لك هذا ما أردت وقد أخذت، ليس لك عندنا من شيء. حديث أبو هريرة، أبو هريرة كان يروي الحديث ده، كان يغمى عليه قبل ما يرويه. الرجل قال له حدثني حديثا سمعته من رسول الله، علمني إياه يعني. فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معي ومعه أحد. ثم فقد أبو هريرة الوعي، أغمى عليه. في إيه؟ أنا قلت لك حاجة غلط؟ أغمى عليه، أغمى عليه في إيه؟ قعدوا يفوقوه. فأبو هريرة بعد كده قال له لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، ليس معي ومعه أحد. ثم أغشي على أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قام الثالثة وأغشي عليه الثالثة، ثم أفاق الرابعة وتماسك. ثم حدث الرجل عن هذا الحديث العظيم الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يجمع الخلائق يوم القيامة، فيكون أول من تصعر بهم النار ثلاثة ثلاثة. فذكر في أولهم قارئ للقرآن، تخيل أول واحد، أول من تصعر بهم النار قارئ للقرآن يؤتى به أمام الله، فيقول له رب العزة عبدي ألم أعلمك آياتي وكذا وكذا، يقول بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ فقال يا ربي كنت أقوم به أناء الليل وأطراف النهار وأعلم فيك. فيقال كذبت كذبت، إنما قرأت ذلك وعلمت ليقال عنك قارئ، فقد قيل ذلك. عايز حاجة؟ ملكش عندنا. وفعلا خلينا الناس كلها في الدنيا تقول عليك قارئ عشان ما يبقاش ليك أي حاجة عندنا، وقد قيل خدت أجرك كامل ملكش حاجة عندنا. ويؤتى بالجواد ويؤتى بالمجاهد يتقال لهم نفس الكلام، أنفقت لي جاهدت لي، وكل واحد يقول يا رب فيك فيك يا رب، كذبت كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد، إنما جهدت ليقال جريء، اذهبوا به إلى النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. وكان الرواة يروون هذا الحديث فعلا ولا يحتملون هذا الحديث، كان من الأحاديث التي يصعب على الرواة أن يروها، لأن الراوي أصلا طالب علم، الراوي عالم، فكل ما يجي في الحتة دي يتألم جدا. كان أبو هريرة يغمى عليه، وكان من بعده يبكي عند رواية حديث ويقولون إذا كان هذا حصل لهؤلاء فكيف الحال بنا، كيف الحال بنا. أصل الأصول أن تحاسب نفسك على النية، لماذا أطلب العلم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من طلب العلم ليجادل به العلماء، هي دي نيته، أو ليماري به السفهاء يتمنظر عليهم، أو يصرف وجوه الناس إليه عشان الناس تبص لي وتقول علي، قال أدخله الله النار عياذا بالله تعالى. فلا بد للطالب العلم قبل أن يبدأ أن يصحح هذه النية، وأن يعلم أنه يطلب أمر عظيم شريف، وأن يستحي أن يقدم بين يدي هذا العظيم الشريف همة خسيسة دنيئة، يطلب علم كي يماري سفيه أو يجادل عالم، هذه همة دنيئة. وإنما الشرف كل الشرف أن تطلب العلم لترى وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا أشرف شيء. بل طلب العلم كما يقول الفقهاء هو أشرف النوافل على الإطلاق. يعني إيه أفضل النوافل؟ أفضل النوافل طلب العلم، ده غير اللي هو الفريضة. احنا قلنا في علم فريضة وفي علم نوافل. طلب العلم فريضة اللي هو طلب العلم العقيدة وطلب الحلال والحرام وطلب الأمور الفقهية اللي انت شغال بيها، متجوز أو بتبيع وتشتري أو الصلاة والطهارة والحاجات ديت. لكن ما عدا ذلك من العلوم قد يكون فرض كفاية أو قد يكون من النوافل. فإذا كان حتى العلم النافلة يقولوا طلب العلم النافلة هو أشرف النوافل على الإطلاق، لأنه به يعرف الله سبحانه وتعالى، ويعرف الحلال والحرام، ويعرف كيف تصلي وكيف تتعبد. فكل النوافل هي عالة على العلم، فلا تعرف النوافل إلا بالعلم. لذلك فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لذلك فضل العلم على سائر النوافل أنه هو الذي يمدها بالإيه؟ أنت مش ممكن تعرف نافلة إلا عن طريق العلم. تصحيح النية، تصحيح النية أمر لا يكون في أول الطريق فقط، بل أسهل شيء أن تصحح النية أول الطريق، لكن الإشكالية أن الأمر ده حرب دائمة أثناء الطلب، لأن تصحيح النية لما بتبقى جاهل سهل، لكن لما تبقى عالم تبقى صعبة بقى. أنت بتحس بقى، بتحس فعلا بالعلم. أنت في الأول ما كنتش حد لا بيثني عليك ولا بيعبرك ولا بيقول عليك حاجة، فالعادي بطلب العلم لله. بعد كده بدأت الناس تتكلم عليك، وبعد كده بدأ يقال قارئ صوته جميل ما شاء الله، أسلوبه حلو، بنفهم منك، بنتعلم منك، شيخنا سيدنا مولانا، بدأت الإيه؟ بدأ كلام جديد تسمعه. هنا بقى بدأت الحرب على النية، النية بدأت إيه؟ تتكعبل هنا. هوت كانت سهلة في الأول لأن أنت أصلا ما كنتش فاهم حاجة، لكن لما بدأت تفهم وتتعلم بدأ الشيطان يبقى ليه مداخل سهلة ليك، أنك أنت بقيت لغاية ما تقتنع أن أنت قارئ وعالم، فتفسد النية. لذلك أقول أن تصحيح النية ليس عمل في بداية الطلب، بل هو أسهل ما يكون في بداية الطلب، ولكن ينبغي أن يكون عمل دائم صبح وليل. كل ما تفتح كتاب، كل ما تسمع درس، كل ما تحضر مجلس علم، لازم تسأل نفسك هذا السؤال: لماذا أقرأ؟ لماذا أدرس؟ لماذا أحضر؟ لماذا أتعلم؟ وتفضل كده إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ذلك سفيان الثوري وهو من هو وفي قمة العلم يقول: ما عالجت شيئا أشد على نفسي من الإخلاص. يعني إلى الآن بحارب في الموضوع ده، بحارب فيه. وكان يقولون الإخلاص عزيز، وكان يقولون أشق شيء على العمال الإخلاص، أصعب شيء تعمله في حياتك إنك أنت تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى. المسألة اللي بعد كده إنك أنت تبتدي تختصر على نفسك الطريق، إن كتير من الشباب بيحصل لخبطة في طلب العلم. بمعنى من مظاهر ذلك مثلا إنه زي ما قلنا يطلب العلم لغير الله، يضيع وقت طويل جدا ولا ينتفع بما يقرأ ولا بما يتعلم، إلى أن يعرف أن هذا العلم لن ينال إلا للمخلصين فقط. الأمر الثاني أن يعيش فترة طويلة في حيرة وتخبط من شيخ لشيخ، من منهج لمنهج، من كتاب لكتاب، وهو مش عارف هو فين ولا المستوى ايه ولا ايه اللي يناسبه ايه اللي ما يناسبوش، هو حسب مزاج الشيخ او حسب هو الدرس هو ده اللي لقاه، هو مش عارف المفروض يحضر ايه، ومش عارف المفروض يبدا بايه، وممكن الشيخ ليه طلبه كتيره وما يعرفوش شخصيا، مش عارف هو مستوى ايه، ما لهوش ذنب، او ممكن يكون في غلطه عند الشيخ ان هو عارف وعارف مستواه، لكن هو فرح ادي واحد بيحضر لي. وهذا من قله النصيحه، ينبغي للشيخ لو في طالب بيحضر له الكتاب ده مش مستواه، سواء اقل منه او اكتر منه، يقول له الكتاب ده مش بتاعك، الكتاب ده مش مناسبك، انت اعلى من كده، انت اقل من كده، مفيش مانع. يقول له روح لفلان، لا انت لازم تدرس الكتاب ده الاولاني، مش هتستوعب كل حاجه في المستوى دوت. دي من نصيحه الشيخ، مش يفرح ان في واحد بيحضر له وخلاص، انما يكون ناصح ليه. لو كان الشيخ بقى ما يعرفكش والدنيا زحمه، انت ينبغي ان تسال طلبه العلم: والله الدرس اللي انا بحضره ده صح ولا غلط؟ الكتاب ده مناسب ليه ولا مش مناسب؟ مستوايا ولا مش مستوايا؟ طب لو مش مستوايا المفروض اعمل ايه؟ ابدا بايه؟ اسمع لمين؟ احضر لمين؟ فيش دروس كتير في المساجد، طب قول لي على سلسله عن النت اسمعها، صوتيه او مرئيه. وبعد كده تروح للطالب العلم او للعالم تقول له: طب ممكن تتابعني؟ ممكن اسالك لما تشكل عليا مساله؟ طب ممكن تعمل لي امتحان كل ما اخلص فصل او فصلين في الكتاب؟ سهله، مفيش مانع يمنعك من الايه؟ من الامر دوت. او يكون الطالب بيحضر درس مناسب ليه، خلص كتاب يبتدي المشكله في الكتاب اللي بعديه، يجي يحضر الكتاب اللي بعديه يبقى في نفس المستوى هو مش حاسس، يعني هو كتاب اسم تاني، هو فرحان بياخد اسم تاني كتاب تاني، لكن هو نفس المستوى، فيبتدي يعيد تاني من الاول. بس هو بياخد ايه؟ كل في الدرس بياخد معلومه معلومتين جداد، هيفضل طول عمره بطيء جدا، لان هو مش عارف المفروض اطلع لايه، يعني انا فين ومفروض أبقى فين. فالتطور لازم يكون تطور في الكم وفي الكيف، مش مجرد ان انت بتحشي مستويات بتحشي كتب وخلاص وفي الاخر تكتشف ان انت ما بتتقدمش ليه، لان انا كل الكتب اللي باخدها دي في نفس المستوى. فضلا بقى عن الشخص اللي هو بيحب يجمع الايه، يجمع الكتب ويزين بيها المكتبات، اليوم بقى في معرض الكتاب مليان هناك، اشتري اشتري اشتري اشتري، رصص رصص رصص، هو مش عارف هو اللي اشترى ده اشترى ليه. هو بيشتري الكتب بالشهرة، الكتاب ده حلو، الكتاب ده بيقوله كويس، الكتاب ده رخيص، عارف انت الجو ده، الكتاب ده بتاع فلان، يجيبه خلاص، سواء بقى بيجيب بقى ايه عجبه لونه بقى، عجبه الاسم، عجبه او هو متابع فعلا الشخص اللي بيكتب دوت، او لقى رخيص فاشتراه. المهم هو مش عارف يشتري ليه ولا عارف المفروض يشتري ايه، هو رايح معرض الكتاب ما عندوش خطة ولا عارف هو ناوي يعمل ايه، فالفلوس اللي معاه خلصها على اول حاجة قابلها وخلاص. ده من مظاهر الايه؟ تخبط، ان انت مش توصل لحاجة في الاخر، اخرك هتبقى ايه يعني مش جاهل قوي، يعني مش جاهل يعني هتبقى عندك خلفية عن الدين بتعرف تقضي بيها نفسك، لكن عمرك ما هتكون طالب علم جاد، ولا فضلا انك انت تكون عالم. فضلا بقى عن بعد كده ان الطالب العلمي في المراحل اللي هي البدائية في الطلب ينشغل بالجدال، ان يفتح له باب جدال، وده من علامات الغضب. يعني اذا ربنا اغلق عليك باب العلم وفتح لك باب الجدال فاعلم انه ليس راض عنك. باب الجدال نوع في بداية الطلب، وده دايما بتلاقيه في المبتدئ في طلب العلم، تلاقيه اول ما يعرف معلومة عايز ايه، عايز اي حد ينكشه عشان يروح ايه مطلعها له، يعني بيفرح هو بقى بالحاجات ديت. او يا سلام بقى لو واحد قال له حاجة عكس اللي هو عارفها، لا تعالى لي بقى ده انا عارف بقى، خد واديله وتك تك، هو مش عارف الخلاف، مش من خلافه، مش عارف اللي بيتكلم ده، اللي بيتكلم ده في خلاف سائغ ولا خلاف غير سائغ، بس هو بيحب دايما اي حد يفتح الموضوع ده وهو لسه درسه يروح حب مطلع فيه كل امكانياته. وتلاقيهم بقى على النت كتير دول بقى، يقعدوا يعلقوا على كل الفتاوى، يعلقوا على كل طلبة العلم، ويعلقوا على كل المشايخ، وتلاقي بقى ايه 100 ريبلاي تك تك تك تك، ايه ده انتوا ما راكمش حاجة، وفي كل بقى ايه كل ستيتس كده متابع الناس كلها ولازم يدي رأيه، ده مفتوح له باب جدل. هو بمجرد بيعمل كوبي بيست على فكرة، انا مش بيتكلم من دماغه، هو بيفتح شوية فتاوى من هنا على شوية فتاوى من هنا على شوية كتب من هنا، كوبي بيست كوبي بيست، وخلاص هو فاكر نفسه كده طالب علم. لكن الطالب العلمي فعلا كل ما بيتقدم كل ما يجد نفسه شحيح بوقته، فلا يجادل إلا إذا كان هناك فائدة كبيرة من المجادلة، أما إذا لم يكن هناك فائدة وجد الموضوع في تضييع وقت، وجد أن اللي بيجادل لا يريد الحق إنما يريد أن يجادل، هو ينصرف عن هذه التفاهات ولا ينشغل بهذه الأمور. فطالب العلم في البداية لو انشغل بالجدال يبقى اتفتح عليه باب شر، فدعك من هذا الأمر، انت لسه مش في المستوى ده ولا في المرحلة ديت، انشغل بطلب المزيد، اقعد مع من ينفعك لا مع من تنفعه انت، انت لسه ما عندكش حاجة تنفع بيها الناس، ممكن تنصح بقى اللي هو الانسان البسيط خالص الجاهل بقى، لكن خلي مجلسك لما تجلس مع واحد بقى هجلس مع واحد، اجلس مع من يزيدك، مع من ينفعك، من هو فوقك في الدين وفي العلم، ما تتحاولش تتعمد تقعد مع اللي تحتك عشان ايه تبين انك انت بتفهم، لا بالعكس، لو ليك مجالس وتختار اوقات اختار انك تجلس مع من يفيدك، حتى لو قعدت طول المجلس ساكت ولا بان عليك علم ولا بان عليك حفظ ولا آية ولا حديث، ده انفع ليك انك انت تستمع اكثر من ان تتكلم في بداية طلب العلم. واضح؟ انشغال الانسان بالمناهج الزائد، انه كل شوية يحط منهج ما يمشيش مع المنهج، يطلب منهج تاني، ويقعد يقارن بين المناهج اللي بيحطها له الإخوة طلبة العلم أو العلماء أو كده. أي منهج كويس، يعني كون الشيخ ده حط لك منهج معين، الشيخ تاني حط لك منهج تاني، مش معنى كده إنهم متعارضين. هو ده اختار لك كتب معينة في المستوى ده، وده اختار كتب تانية، هي توصل لنفس النتيجة. فما تقعدش بقى إيه، الشيخ فلان حط منهج، ابدأ فيه، بعد شوية يلاقي الشيخ تاني حط منهج تاني، يروح سايب الأولاني ويخش على التاني. وبعد كده لا واحد طالب علم ما شاء الله حبيبه وعارف ان هو فين بيفهم في المواضيع دي او حط تالت، يروح سايب الاثنين داخل على التالت، اي واحد كان هيوصلك على فكره. يعني هما مش بيتعارضين، بس ده اقترح كتاب وده اقترح كتاب وده اقترح كتاب تالت، انت ابدا بمنهج امسك فيه لغايه ما تخلصه، وما تركزش بقى مع الايه مع المناهج كتير، مناهج ملهاش نهايه. طب ايه المنهج اللي يناسبني؟ المنهج اللي يناسبك في معايير، من اولا ان يكون الكتب بتاعته متوفرة في بلدك في مكانك في محافظتك تعرف تشتريها، ان يكون الكتب دي لها شرح مشروحة مخدومة، يعني ان يكون الكتب دي لها شروحات صوتية او مرئية، ان يكون طلبة العلم في البلد بتاعتك متعودين على الكتب ديت، والعلماء في البلد بتاعتك متعودين على الكتب ديت، عشان لما تيجي تسأل تلاقي اجابات. ما تلجأش في طلب علمك خاصة في البداية، ممكن بعد كده الموضوع بقى تنقي على مزاجك، لكن في بداية الطلب ما تلجأش للغرائب. يعني ما تجيبش الكتاب اللي ما فيش حد بيطلبه غيرك انت، هو كتاب كويس بس ما فيش حد بيدرسه في البلد ديت، ولا في شيخ شرحه. هو بقى بيحب بقى يجيب الكتب الغريبة ديت عشان يقول لك انا بدرس كتاب كذا. طب وبعدين لما تلتبس عليك مسألة هتروح فين؟ فين شرحه؟ فين هتسمع له مين؟ فيعني البلد غير بلد، يعني انا في مصر غير المغرب غير الجزائر غير السعودية غير اليمن، كل بلد من دول بيدرسوا حاجة على فكرة، بس هي كلها بتوصل لنفس النتيجة. بس من الفقه والعلم انك انت تدرس الكتب اللي هي مشهورة في بلدك، حتى لو كان الكتاب التاني بيقول لك ده كتاب انفع، بس ده ماشي ممكن اقل منه نفع، بس هو بالنسبة لبلدي انفع لي، لان انا هلاقي طالب العلم في كل مسجد عارفه، هلاقي الشيخ عارفه، هلاقي شروحات لي على النت، هلاقي الناس اللي بيتكلموا مصري زي بيشرحينه، بدل ما اسمع شرح بيكون صعب عليا مش هفهمه، يمني او مغربي ممكن ما افهمش انا العبارات، تلتبس عليا الكلمات، فده اسهل لك. انا عايز اقول لك يعني خد منهج وامشي عليه، ابوس ايدك، مش كل شويه تطلع من منهج لمنهج لمنهج وفي الاخر ما نوصلش لاي حاجه. تمام. طيب بعد كده من النصائح المهمة انك انت اذا سرت في طريق العلم وعندك اهداف، عايز ابقى كذا وعايز ابقى كذا، وبعد كده وجدت ان اهدافك مش بتتحقق، يعني انت حطيت لنفسك مراحل وجداول، ظروفك منعتك ان الجداول تنجح لسبب ما، او كان نفسك في خلال كذا من السنين انك تبقى كذا ما حصلش كلام دوت لظروف، فعلا ظروف شغلك، ظروف جيش، ظروف سفر، ظروف بيت، ظروف مرض، ما حصلش. المفترض تعمل ايه؟ المفروض تكمل عادي. لازم احنا اخواننا نفهم حاجه مهمه، ان انت في اثناء طلب العلم مش الهدف هو الثمره، وما دون الهدف ما فيهوش ثمره. بمعنى انك انت كل خطوه اثناء السير هي في ذاتها مكسب كبير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ولم يشترط عليه الصلاة والسلام لا وصل ولا هدف ولا شيء، مش كده؟ هو مجرد السلوك فقط ده يوصل إلى الجنة، فلا يحزنك أنك أنت ما وصلتش للنهاية اللي أنت كنت نفسك فيها، يكفيك أنك أنت في خلال كل المراحل اللي بتقطعها انت ماشي على طريق الجنة. ايه اللي زعلك؟ ايه اللي زعلك؟ ثم انوي الخير دايما، كما قال الامام احمد لولده وهو ينصحه يقول يا بني انوي الخير فانك لا تزال بخير، لا تزال بخير ما نويت الخير. يعني عايز يقول له ايه؟ عايز يقول له ان في حاجات في مراحل مش هتوصلها بعملك، لكن ستصل اليها بالايه؟ بالنية. انتوي وابذل ما تستطيع، انت في خلال كل حركه بتعملها انت كده كده بتاخد اجر، مش ندمان على حاجه، والعلم شرف في كل مرحله، فان لم تصل الى النهايه قد تصل اليها بالنيه، وحتى لو لم تصل اليها فانك لم تحرم من خير. تمام. وربنا جل شانه قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا، مش كده؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فأنت كذلك الإنسان طالب العلم امشي في الطريق، والله وصلت لهمتك ولإرادتك الحمد لله، انقضى العمر قبل أن تصل إلى ما تريد فأجرك على الله، يوصلك سبحانه وتعالى بفضله. ومن الناس من ينال منازل الشهداء وهو على فراشه، إن قوما بالمدينة ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر حبسهم العز. فممكن أنا طاقتي في الحفظ غير طاقتك، أنا فهمي غير فهمك، أنا ظروفي غير ظروفك، فبدأنا مع بعض الطلب، واحد وصل لمستوى عالي والتاني ظروفه منعته يوصل، بس كان نفسه يبقى زي قرينه دوت، يحزن ييأس يتدمر نفسيا؟ لا والله، أنت لن تحرم بإذن الله تعالى من أجر كل السير اللي سرته ده، بل ممكن يكون ليك أجر أكبر، أنت تعبان وأنت ماشي، هو ظروفه سهلة، وبإذن الله تبقى ليك نفس المنزلة لأنك أردت هذه المنزلة، لكن هو فعلها فعلا وأنت نويتها. يبقى ديت المسألة الثانية، لا تيأس. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة للغاية، أن طالب العلم ينبغي له عندما ينشغل بطلب العلم أن يهتم بأمر هام، أن يهتم بالتكامل، بالتكامل أثناء طلب العلم. يعني إيه التكامل؟ مش قصدي التكامل في العلم نفسه، إنما التكامل في شخصيته هو نفسه. لأن لو أنت ركزت في العلم بس بدون اهتمام مثلا بالآداب، بدون اهتمام بالعبادات، بدون اهتمام بالدعوة إلى الله، فإنه ولابد أن تخرج شخصية غير سوية، تجد شخصية فيها خلل. لأن الشخصية لازم تستوي، يبقى فيها كل دوت، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي خلل في الأربعة دول يؤدي لخلل في الشخصية. آمنوا إيمان صحيح اللي هو العلم، عملوا الصالحات لازم عمل، آداب وسلوك وعبادة، تواصوا بالحق دعوة، وتواصوا بالصبر صبر على كل دوت. فلو كان واحد بس هو طالب علم ملوش دعوة بأي حاجة، لا عنده ورد قرآن ولا عبادة ولا قيام ليل ولا درس في مسجد ولا دعوة إلى الله ولا بيكلم شباب ولا أي حاجة، سرعان ما سيكون عنده خلل في شخصيته عن قريب. فلابد الإنسان أن ينشغل بكل أمور الدين مع طلب العلم، فلابد من تحصيل هذه الآداب، خصوصا آداب طلب العلم نفسه. قال بعض الصالحين لابنه، يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. باب الأدب ده هو اللي هيفتح لك 70 باب بتوع العلم. فإذا حرمت الأدب حرمت العلم. ذلك قالوا علم بلا أدب كنار بلا حطب. نار بلا حطب تبهرك في الأول صح؟ نار عظيمة، لكن لو صبرت شوية تتفرج عليها تنتهي قدام عينيك، تخبو، لأن هي مش بتمد بإيه؟ بحطب، فتنطفي في مكانها، فهي تكون مبهرة للناس في البداية، لكن صاحبها ليس عنده أدب، سرعان ما يزول هذا الانبهار ولا ينفع هذا العلم ويخبو هذا العلم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لذلك بقاء العالم ليس بقدر علمه، إنما بقدر ما حوته شخصيته من التكامل، من الأدب والخلق والعبادة والإخلاص والأعمال القلبية مع كثرة العلم. لذلك تجد كثير من أهل العلم اللي كتبهم بقيت إلى الآن كانوا في زمنهم أقل علم من كثير من العلماء في نفس الزمان، لكن العلماء اللي في نفس زمانهم كتبهم ماتت وانتهت، وهم دول كتبهم بقيت. ليه؟ رغم أن ده أعلم من دوت، ليه ربنا أبقى كتاب ده وأبقاش كتاب ده؟ هتجد الفرق بينهم في حاجة تانية غير العلم، لأن لو هي في العلم كان دوت أعلم من دوت، دي بقيت كتب ده وذهبت كتب دوت. أكيد في فرق بينهم في الأدب، في التقوى، في العبادة، في الخوف، في الرجاء، في الأعمال القلبية. لذلك قضية طالب العلم مش قضية كميات ولا كمية الحفظ بس، إنما نفعك الذي ستنفع به نفسك أولا، ثم نفعك الذي سيتعدى للناس مش بيتوزن بكمية العلم. وإلا فنحن رأينا علماء ولهم ملء السمع والبصر في الكميات لكن لا ينتفع بهم أحد، ورأينا طلبة علم يعني محدودين، يعني ليس عنده علم زي هؤلاء، ونفع الله به بشر كتير جدا، لأنه بدأ بنفسه ونفع نفسه بهذا العلم، ثم نفع الله به إيه؟ به الناس. أخطر شيء أن طالب العلم يكون عنده رياء في طلب العلم، وده تكلمنا عنه في إيه؟ في بداية الكلام. على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظ العلم والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. فإن العلم كما قالوا صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، كما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، كذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارة القلب من خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. كذلك من الأمور الهامة أن يتأدب طالب العلم مع من علمه، مع شيوخه الذين علموه حتى لو كان شيخك ده في مرحلة معينة وكان حتى أنت تجاوزتها، لابد أن يكون يظل هناك وفاء، يظل هناك أدب مع الشيخ، فإن الإنسان يحرم العلم بسوء أدبه مع شيخه حتى لو كان شيخه مثلا فيه شدة، فيه غلظة، يعني شيخه عنده ظروف يعتذر أحيانا، فلا ينبغي للطالب أن يتجرأ على شيخ، فإنك لا تزال بخير ما وقرت شيخك، ولا يزال ربنا يعطيك من علم شيخك ما كنت تتأدب معه. ذلك كان السلف الواحد منهم يذهب إلى شيخه قبل أن يدخل عليه يقول اللهم أخفي عني عيوبه، اللهم أخفي عني عيوبه. ليه؟ لأن أنا لو شفت عيوبه هيقع من نظري، ممكن ما جيش المرة الجاية. الآن بقى طلبة العلم يدققون عن عيوب المشايخ، وكأن الواحد فيهم يقول اللهم أظهر لي عيوب شيخي، عشان يخش بقى يتكلم عليه ويطلع له بقى ويفضحه وبتاع، وهو الذي يخسر. أما شيخك فلا يضره شيء، له قدره وله مقامه وينتفع به الناس، وأما أنت فأنت الذي حرمت من الانتفاع به. وطالما دي نيتك في كل شيخ بتقابله عايز تطلع له عيوبه لغاية ما يسقط من نظرك وتتحرم منه، عمرك ما تنتفع بأحد، لأن لا يوجد معصوم، وكل الشيوخ لهم عيوب، وكل العلماء لهم عيوب، وكل العلماء لهم زلات ومآخذ. فلو الإنسان ركز في عيوب كل شيخ وعيوب كل عالم، والله لا ينتفع بعالم ولا ينتفع بشيخ. فلا بد من الأدب. وجدت عيب في شيخك، في شيخك استره، طالما حاجة لا تضر أحد عيب فيه هو نفسه خلاص استره عنه، ولا يضرك ذلك، احضر له عادي، وتطلب له المعاذير، تعتذر له، تقول لعله كذا لعله كذا لعله كذا. فإن كنت أنت كذلك مع أهل العلم نفعك الله بهم وأضاء لك الطريق، أضاء لك الطريق. كذلك ينبغي لطالب العلم أن يعرف ماذا يريد من العلم، هي المرحلة اللي عايز يوصل لها. بمعنى الناس في طلب العلم درجات، في واحد عايز يرفع الجهل عن نفسه في كل أبواب العلم، عايز يبقى عنده فكرة كويسة عن التفسير، فكرة عن العقيدة، فكرة عن الفقه، ده اللي هو طالب علم على سبيل نجاة. يعني هو مش عالم لكن هو متعلم، بيحاول ان هو يرفع الجهل عن نفسه، عايز يعرف الأحكام، عايز يعرف العقائد، عايز يبقى عنده فكرة عن كل باب من أبواب العلم، حتى المصطلح والأصول والتفسير، هو عايز يعرف كل الحاجات ديت. فده كويس، فدي نيته، يبقى هو عارف وعايز ايه، عايز يحصل المستوى الاول على الاقل في كل فرع من فروع العلم بس، وهو حياته ما تسمحش باكتر من كده، ان هو مثلا عنده عمل، عنده تجارة، هو مشغول في حياته، عنده عمل اجتماعي شغله جدا، لكن هو نفسه يطلب العلم ينال الشرف ده، لكن وقته ما يسمحلوش. فهو عارف منصف مع نفسه، مهم قوي انك تبقى منصف مع نفسك، عشان ما تسمعش مثلا ايه دروس مثلا تسخنك العلماء والعلماء والعلماء، وتيجي انت تطلب علم تلاقي وقتك ما يسمحش الا بمستوى واحد، فتزهد في المستوى الواحد، تقول خلاص انا مش عمري ما هنفع ولا عمري هبقى حاجه، خليني كده وخلاص بقى، وتبتدي تنشغل بحياتك عادي، تاكل وتشرب وتشتغل وتنام وتربي عيالك وتموت. طب ليه؟ يعني مش هو يا عالم يا ما فيش؟ لا، انت منصف مع نفسك، انت شايف نفسك ظروفك ما تسمحش الا ان انا ابقى يعني عندي علم، عندي علم مش جاهل، اعرف أعيش بعلم، عارف عقائد كويس، عارف أحكام كويس، بس لكن أنا ما عنديش طاقة. ليه؟ لأن أنا حياتي مختلفة. طب حياتك مختلفة، أنت مش هتخش الجنة، مش قصدنا كده، قصدنا أنك أنت عندك باب تاني مع ربنا، بس ما ينفعش يبقاش عندك علم. بمعنى أنا دلوقتي خد بالك، ما هو أخوانا هو الطريق لربنا هو علم بس، فيش حاجة تانية، في أبواب تانية بس العلم أساسي مع كل باب. بمعنى في واحد شايف ان حياته انا تجارتي مع ربنا فلوس، انا بكسيب بعرف اجيب فلوس، وانا حياتي اصلا كلها شغل، خلاص انا هخلي بابي مع ربنا فلوس، هطلب المستوى الاول في العلم بس، وانشغل بقى ايه بحفظ القرآن والعبادة وكده، مع ان انا اشتغل في حياتي التجارية عادي، واصرف على طلبة العلم، واصرف على المساجد وبناء المساجد، واصرف على الصدقات والارامل واليتامى، ده بابي مع ربنا وانا راضي بالطريقه ديت، وده انفع لي، انا مش ما عنديش قدرات طلبه العلم، ده منصف مع نفسه. فلازم ده يبقى عارف هو المفروض يتعلم ايه. لا، في واحد تاني قال لك لا انا عايز ابقى طالب علم بس مش عالم، يعني انا عايز ابقى طالب علم كويس، ظروفي تسمح لي باكتر من كده، أو مثلا شخص داعية. الداعية ما يلزمش يكون عالم، بس ما ينفعش يكون عنده مستوى واحد بس في العلم، لازم يحتاج معاه مستويين ويمكن ثلاثة. فمفترض يوصل لإيه؟ طب أنت عايز إيه؟ أنا والله لا أنا ماسك جمعية خيرية. لا، ده أنت لازم تبقى عندك مستويين مثلا في الأبواب المعينة ديت، عشان أنت مسؤول عن حاجات معينة. لا أنا متصدر في أعمال دعوية معينة. لا أنت ما ينفعش يكفيك مستوى واحد. وفي واحد عايز يبقى عالم، عايز يوصل المستوى الثالث والرابع. وفي واحد عايز يبقى عالم في فن واحد، تفسير بس، فقه بس. فده المفترض يوصل لإيه في كل طبقة من العلم، وبعد كده يكمل فين بقى في الإيه، في الفرع اللي هو عايزه. في واحد عايز يبقى عالم في كل حاجة، ده بقى إيه، يروح يسأل حد تاني مش تبعي. ده بقى طبعا متفرد في كل زمان، ده بقى هيخلص كل الكتب يعني، وده نادر طبعا. لكن اللي عايز أقوله إن أنت تبقى في بداية الطلب عندك رؤية أنت عايز إيه، دي بتخليك تقدر تحط منهج، تقدر تحط جدول، تقدر تحط تصور إيه المطلوب. لكن بطلب علم إيه، عايز إيه يعني، مش عارف، أديني شغال وخلاص. طيب هنفترض، لأ هنفترض الحالة الأسوأ، إن أنت فعلا مش عارف أنت عايز إيه، مش عارف أنت عايز إيه. طيب إيه هو المشترك بين كل اللي إحنا قلناه؟ المستوى الأول، مش كده؟ خلاص المستوى الاول متفق عليه مع كل الايه، مع كل الناس اللي احنا اتكلمنا عنهم دوت، سواء اللي عايز يرفع الجهل بس، او اللي عايز يبقى نص عالم، او اللي عايز يبقى عالم، او اللي عايز يبقى متفنن في كل العلوم، كده كده هيطلب المستوى الاول. خلاص ما تفكرش خالص في الهدف، لانه واضح انه مش واضح بالنسبه لك، لان انت اصلا مش عارف العلم ايه، في ايه يعني، اتعلم ايه، ايه اللي احبه، ايه اللي اتميز فيه، انت مش عارف. ركز في المستوى الاول، مالكش دعوه بالهدف، لان كده كده المستوى الاول ده احد اهداف كل الايه، كل اللي بيطلب العلم. بعد المستوى الاول الدنيا هتوضح بقى معاك، هتشوف انت ظروفك تسمح مستوى تاني ولا لا. وبعد المستوى التاني هتعرف انت بقى هتكتفي بكده وهتشتغل بقى العمل الاجتماعي بالدعوي، ولا انك انت همتك عليت في باب من الابواب وعايز اكمل فيه، وعندي نهم ان انا اوصل لمستوى اعلى، هيبان بقى معاك. لكن على الاقل انك انت تطلب المستوى الاول، وبعد المستوى الاول هتبدا في المستوى التاني وتشوف ظروفك ايه فيه. فده اللي ما عندوش هدف، هيبان معاك الهدف بعد ما تخلص المستوى الاول. بعد كده بقى ايه، الدنيا توضح معاك واحده واحده. يبقى تحديد الهدف، دي تحديد الهدف هي قضيه مهمه جدا لطالب العلم. يستحسن في مرحله تحديد الاهداف ان يستشير، ياخد راي الناس اللي حواليه، سواء زملائه او شيوخه، يقول لهم ايه رايكم، انا انفع في ايه. على فكره دي بقى من اهم الاشياء. يعني انا عايز اقول لك ايه، اكتر شيء بيضيع وقت طالب العلم ان هو ما كانش عارف هو عايز ايه من العلم. بمعنى هو مش عارف، هو مفترض يعني انا عايز ابقى عالم ولا نصف عالم، ولا عايز انشغل بالفقه ولا بالعقيده، عايز ابقى داعيه ولا عايز انا عايز ابقى ايه، هخدم ديني بايه. فعدم وضوح الهدف ده بيخليه متشتت، بيخليه يضيع وقت طويل جدا. زي ما قلنا ان على الاقل اطلب المستوى الاول والدنيا تبان معاك شويه، مع استشاره اقرانك في طلب العلم وشيوخك، تاخد رايهم، ايه رايكم، كمل في ايه، طب انفع في ايه، طب انشغل بالدعوه ولا انشغل بالعمل الاجتماعي، ولا انشغل باعمال اداريه، ولا هو ممكن شيخك شايف فيك حاجه انت مش شايفها، يقول لك، وممكن فعلا نصيحه شيخك تغير حياتك كلها، يقول لك بص كمل في كذا، اسمعني، فعلا تكمل فيه، تجد بركه نصيحه الايه، الشيخ دوت. اسحاق بن راهويه قاعد في مجلس عادي، مجلس من مجالس طلبه، وطبعا اسحاق بن راهويه تحتيه بقى ناس تقيله قوي، كان البخاري قاعد يعني. فقال هل الف احد في الصحيح، يعني كل مؤلفات الحديث جمعت الايه، الصحيح والضعيف، وكل اللي كان بيجمع وخلاص، وسابوا للزمان بقى انتوا ايه، نقحوه على راحتكم. فبيقول يعني هل احد منكم يؤلف لنا في الصحيح فقط، كتاب فيه صحيح بس. فكبرت دماغ مين، البخاري، فألف صحيح البخاري. شوف نصيحة الشيخ بسيطة جدا، حولت الايه، حولت البخاري الى امام كبير. بل يحكى ان الامام، اظن الامام الذهبي، امام الذهبي نعم، كان بداية طلبه العلم حاجة غريبة جدا، ان هو كان بيكتب قدام شيخه بس، بيكتب. فالشيخ قال له، قال ان خطك يشبه خط المحدثين، فأحب الحديث وطلب علم الحديث، وصار إمام في الجرح والتعديل، معروف الإمام الذهبي. شوف كلمة بسيطة جدا، شيخه شجعه، سأل له أنت خطك حلو قوي شبه خط المحدثين، فتح له باب بطريقة لطيفة، عايز يقول له أنت تنفع في الحديث، دماغك نظيفة، انشغل بالحديث، فممكن نصيحة شيخك تفرق معك كتير. فما تستكبرش انك تسأل اخوانا انا بتاع ايه، انا انفع فيه، تعتمدش على ايه هواك او رؤيتك لنفسك، الموضوع ده ممكن يخليك تضيع وقت كتير قوي. المصارحة والمكاشفة، ان انت بقى صريح مع نفسك وتبقى يعني واضح مع نفسك انت عايز ايه. احيانا بيأثر على اختياراتك ظروف مكانك وزمانك. بمعنى ايه؟ معنى ممكن انا اكون بنفع في حاجة بس حاجة الناس مش هي الحاجة اللي انا عايزها. بمعنى طالب علم بدأ يطلب العلم لقى نفسه في القراءات مثلا، حب القراءات قوي ولقى نفسه حلو في الحتة دي، بس هو مثلا في بيئة معينة ما فيهاش طالب علم خالص وكل الناس بتعتمد عليه في موضوع العلم دوت، في ريف مثلا او في قرية او في كده، هو الوحيد اللي بيطلب العلم. فلو انشغل بالقراءات محدش هينتفع بيه، انه اصلا مفيش حد بيحفظ قرآن الا نادر يعني، والناس عايزين يتعلموا الفقه وعايزين يتعلموا العقيده وعايزين يتعلموا يعني عايزين حد وعايزين حد يدعو الشباب وعايزين حد ينشغل بالعمل الاجتماعي. فممكن يغير اختياره بسبب ظروف الايه، ظروف زمانه او ظروف مكانه او كده، رغم ان هو حاس ان هو كان هينفع في دي بس زمانه او مكانه اثروا فيه. برضو حاجه الناس، وانا انفع في ايه؟ مش كيف انفع في ايه؟ اللي انت هتنفع فيه ده مطلوب ولا مش مطلوب؟ على ارض الواقع هتلاقي له صدى ولا مش هتلاقي له؟ فممكن تغير توجهك بسبب احتياج المجتمع اللي حواليك. دي عوامل كتير بتاثر معاك في تحديد النقطه البدايه اللي هي الهدف، انا عايز ابقى ايه، عايز اكمل في ايه. لا يلزم ان نكون جميعا خطباء على المنابر ولا دعاء في المساجد، وان كان كلنا سندعو الى الله، لكن الداعيه اللي هو بمعنى الداعيه اللي انت فاهمه. لا يلزم ان نكون كلنا علماء، بس على الاقل يكون كلنا عندنا علم. ثم بعد ذلك أن تخدم الدين بكل عمل، احنا محتاجين الأطباء، محتاجين المهندسين، لكن كل التخصصات دي بدون علم تفسد أكثر مما تصلح. مش معنى أنك أنت هتخدم المجتمع بالطب أن أنت مفترض ما عندكش علم، لا، ده أنت ده الطبيب ده عايز كمية علم كبيرة جدا، لأن عنده كمية مستجدات وفتاوى وأحكام ومشاكل كتير بتقابله، لو ما عندوش علم قد يفسد أكثر مما يصلح. ثم انه بيتصدر قدام الناس، ودي بتساله وده بيساله، لو ما عندوش علم برضه يفسد اكثر مما يصلح. تمام، اتكلمنا على القضيه ديت من النصائح الهامه طبعا، ودي من الاصول العظيمه، العمل بهذا العلم، انك انت دايما اعرف ان وقود المزيد في طلب العلم ان تعمل بما علمت. كلما عملت بما علمت الله تعالى يرزقك علما جديدا مكافأة على عملك بما علمت. ذلك قالوا من عمل بما يعلم رزقه الله العلم الذي لم يكن يعلم. فالعمل قارين العلم، يجوا مع بعض بيمشوا مع بعض. قالوا العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم يفضل في صدرك ينادي على العمل، أين العمل أين العمل أين العمل، فجي العمل يثبت العلم ويجيب أصحابه بقى وبتاع. العمل ما جاش يروح العلم إيه، هو اللي رايح له يدور عليه عند حد تاني ويروح العلم منك، تروح بركته، تروح فائدته، تروح منفعته. لذلك لا يسمى العالم عالم حتى يكون يعمل بما يعلم. قيل لبعض السلف يا عالم، قال إنما العالم الذي يخشى الله، وقالوا إنما العلم الخشية، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذن ربنا حصر اللي بيخشى فين؟ في العلماء. طب قلنا لو تقول لي طب ما في عالم ما بيخشاش ربنا وبيعمل حاجات حرام، أقول لك أصلا تسميته عالم غلط، ما كانش المفروض يتسمى عالم. حتى لو الناس اصطلحوا ان هو اسمه عالم، بس هو عند ربنا ما اسموش عالم، لان العالم فعلا هو الذي يعمل، هو الذي يخشى الله، هو الذي يظهر عليه ثمرة العلم. لذلك ربنا وصف اللي بيعمل سيئات انه جاهل حتى لو كان عالم. قال انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فهل عمل منكم سوءا بإيه؟ بجهالة. هو الجهالة هنا جهالة إن السوء ده سوء؟ لا. ليه؟ لأن هو لو جهل إن اللي بيعمله ده سوء كان يعذر بالإيه؟ بالجهل. لكن هو عمل وهو عارف إن هو سوء. وما ليه الجهل هنا؟ الجهل عن الله، الجهل بالله، الجهل بقدر الله، الجهل بما سيلقى بسبب هذا السوء. فلو عالم بيعمل منكرات فيسمى جاهل حتى لو عنده علم، ولا يسمى عالم عالم حتى يعمل بما يعلم. دي مهمة جدا. فالإنسان إذا لم يعمل بما يعلم فإنه سيحرم بركة العلم، بركة العلم. لذلك الخطيب البغدادي رحمه الله بيقول كلمة جميلة قوي، يقول إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعلم ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل والرواية مع الدراية. فلا تأنس بالعمل وتستوحش بالعلم، ولا تأنس بالعلم وأنت مقصر في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. يعني لو العمل هيجي على العلم، لا خليه يجي على العلم، واعمل توازن بين العلم وبين العمل. يعني ما تجيش تقعد بالليل تذاكر في كتاب بعد كده ما تصليش ولا حاجة من الليل وتنام ويا دوبك تصحى الفجر بقى في قيام ليل. ما تجيش على ورد القرآن والمهم ان انت تقرا الكتاب دوت، مش مهم الاوراد. ما تجيش على الصيام عشان خاطر العلم، اعمل توازن. حتى لو جه شويه على العلم، التوازن انفع ليك من انك انت تغلب جانب على جانب، تخلي جانب على جانب. يبقى ديت قضيه الايه، ضروره ان يعمل طالب العلم بما يعلم. من القضايا المهمه إن طالب العلم يهتم بقضية الحفظ، إن هو يحفظ يحفظ. ما ينفعش إنك أنت تطلب علم ومش هتحفظ، بل في أسوأ من كده، في طالب علم مش بيكتب حتى، في أسوأ من كده، في طالب علم ما جابش الكتاب أصلا ومعهوش قلم معهوش أي حاجة، يحضر كده برنس كده باشا كده في الدرس، عارف أنت؟ باشا رجل على رجل ساند على الحيطة مديها مخدة. أنا مش قصدي حد هنا، ده قصدي مش درس علم يعني. الشيخ بقى يقعد يحرق في دمه ويطلع الكتب ويطلع الورق ويطلع المؤلفات والمصنفات، وده باشا كده خلص الدرس سلام عليكم خد شبشب ومشي. بس هو ده ايه؟ دي علاقته بالعلم، لا كتاب ولا ورقة ولا قلم ولا سجل ولا شيخ ان انا فهمت ما فهمتش، طب الدرس ده ينزل ولا ليه دعوة بالدنيا دي. هو قاعد طول حياته على الوضع ده، بيحضر باشا بيمشي باشا ملوش دعوه باي حاجه. تروح له البيت تلاقي كتابه نظيفه قوي، والكتب اللي هي مع رياض الصالحين بيلمع، منهاج المسلم بيلمع، قران اكيد موجود، يعني اللي هي الكتب اللي هي الاساسيه اللي هو يمكن ورثها من باباه اصلا. فكرش يشتري كتاب، ده انساه، ده اصلا ده مش تبعنا يعني، ده هياخد بركه المجالس. هم القوم اللي يشقى بهم جالسهم ربنا هيكرمه يعني، بس ده مش هيبقى حاجه خالص. في واحد بيجيب الكتاب بس ما بيجيبش قلم، بيحضر كده معاك كتاب في البيت، حالته صعبه برضه. وفي واحد بيجيب القلم ومش بيدون، بيكسل يكتب ورا الشيخ، يعني كل فين وفين الشيخ قال كلمه كده ممكن يعمل حته كده يعني، كسل معهوش ورقه يكتب فيها، يقول لك اصل الكتاب ما فيهوش مكان اكتب. طب ما اجيب كراسه، ما انا خدتي انا يعني اللي هو مش عايز يكتبه خلاص. تلاقي ممكن درس خلص تبص في الكتاب بتاعه تلاقي كلمتين مثلا، يا ابني انا قلت يعني 23 صفحه هو حلوين كده عشان انا فهمت. عارف انت اللي بيجيب مقبول في الكليه ده هو اللي بيكتب كده، ده تاني بيحرد. وفي طالب بيكتب بس ويسيب في البيت، ويوم ما يعوز المعلومه وعارف هيجيبها منين، بس عمره ما فكر يذاكر ولا يحفظ ولا يحفظ، ده برضه مش هيبقى حاجة. لازم الحفظ يا اخوان، لازم الحفظ. تقول لي حفظ حفظ ايه؟ ده العملية صعبة جدا. لا، ما احنا بنقول احفظ على بقدر يا اخوان، بقدر يعني بقدر الوقت اللي عندك احفظ. بمعنى ايه؟ حسب قدرتك انت. بص احنا لازم في حاجتين لازم نحفظهم، هنحفظ القران ده شيء اساسي، وبعد كده تحفظ الاحاديث، وبعد كده تحفظ مسائل فقهيه، تبتدي بقى تتدرج في الحفظ على قدر ما عندك من الوقت احفظ. تعالى نتخيل كده لو طالب علم حفظ كل يوم نصف وجه من القران بس، وحفظ حديثين كل يوم بس، في سنه يكون حفظ قد ايه؟ هيكون حفظ 150 صفحة من القرآن، يعني ربع القرآن. وحفظ 600 حديث، 600 حديث. طب في خلال 4 سنين هيكون ختم القرآن وحفظ 2400 حديث، يعني أكتر من رياض الصالحين. يعني البخاري بدون الزيادات أو بدون الإعادة 2400 حديث، كتير جداً. ده بيحفظ حديثين بس في اليوم، وقعد ما مسك نفسه كده 4 سنين. تعالى نتخيل الاربع سنين اللي انت هتختم فيهم دول. طب لو حفظ وجه من القران مع 4 حديث يبقى نص الكلام دوت، في سنتين بس هيوصل 2400 حديث ويختم القران. طب لا، ده انا احفظ عشان نعمل توازن برضو، خليها نص صفحه وحديثين، وبقرا 10 صفحات من كتاب ما، كتاب اي كتاب حسب التدرج في العلم اللي احنا نتكلم فيه، كتاب معين 10 صفحات بس في اليوم بس، هيقرا في السنة دي 3000 صفحة، يعني 10 كتب من الحجم الكبير. في ال4 سنين هيقرا دي، هيقرا 40 كتاب من الحجم الكبير. يعني لو قلنا مثلا ان فروع العلم مثلا 8، يبقى هو مثلا قرأ في كل فرع 6 كتب، تمام، رقم او 5 كتب، رقم كبير جدا. كل فرع في العلم ارى فيه 5 كتب كبيره، مع حفظ القران كله وحفظ 2400 حديث. طيب اللي انا بقوله ده يستهلك وقت قد ايه في اليوم؟ نص صفحه مع حديثين مع 10 صفحات، ساعه. هتحفظ نص صفحه في تلت ساعه، هتحفظ حديثين في 10 دقائق، هتقرا 10 صفحات في ساعه الا تلت، خلاص. يعني لو انت عندك ساعه واحده تطلب فيها العلم في اليوم، ساعة واحدة، ممكن في 4 سنين تختم القرآن، تحفظ 2400 حديث، تقرأ 40 كتاب كبير. لو عندك ساعة واحدة في اليوم بس تطلب العلم. كلنا حاسين بإحراج دلوقتي، صح؟ مين ما عندوش ساعة يطلب العلم يا اخوانا؟ تقول لي أنا مشغول. أقول لك لا مش مشغول، تقول لي أنا بروح الكلية باجي. أيوه بتروح الكلية، بتيجي من الكلية، بتروح الكلية دي في ساعة، بترجع من الكلية في ساعة، مش كده ولا إيه؟ المواصلات دي ممكن تعمل فيها قد ايه؟ ممكن تخلص فيها اللي انا بقوله دوت. بلاش حفظ القران، عشان انا ما بحبش حفظ القران في المواصلات. خلي القرايه في المواصلات، رايح هتقرا ساعه، تراجع ممكن تقرا ساعه. ممكن تعمل قد ايه في الساعتين بتوع المواصلات دول؟ حاجه كبيره جدا. ممكن تعمل قد ايه في مشيك على رجليك في الشوارع؟ يعني في اوقات بينيه اثناء اليوم ممكن لو حسبتها تطلع 3-4 ساعات. في ناس كتير اخوانا طلبوا العلم في الوقت ده بس، يعني ما تلاقيش قاعد في البيت طلب العلم، يقول لك انا ما كانش عندي وقت غير المواصلات، كنت اقرا وانا رايح واقرا وانا راجع، واقرا على السلم واقرا في الشارع. وممكن دلوقتي تلاقيه عالم كبير، هو يقول لك طلب العلم بتاعي كان كله في الحته دي، ما عنديش وقت في البيت اصلا اقعد اذاكر ولا اقرا. ساعه واحده ممكن تعمل كده. لا تخيل لو احنا خلينا ايه، ساعة كمان هتسمع فيها درس، يعني ساعة قلنا نص صفحة قرآن حديثين، قريت 10 صفحات في كتاب ما، وقلنا ممكن في سنة في 4 سنين ممكن تعمل ايه. خلينا ساعة كمان هتسمع درس. تخيل لو سمعت درس واحد لمدة ساعة في اليوم، ممكن تسمع قد ايه دروس في سنة واحدة؟ هتسمع 365 ساعة من الدروس. كان في أخ طيب من المشايخ الكرام اللي هو الشيخ أحمد يحيى الشيخ، كان كاتب قبل كده تصور لو واحد سمع ساعة بس في اليوم درس علم ممكن يخلص قد إيه. فكتب، هو في شروحات على النت الكتب، ومعروف قد إيه الساعات الصوتية بتاعتها، يعني يقول لك الكتاب ده خلص في 20 ساعة، الكتاب ده يخلص في 10 ساعات. فكتب الكتب بعدد الساعات وجمع الوقت ده، لقى 360 ساعة. اسمع بقى كمية الكتب لو سمعت ساعة واحدة. أول حاجة هتسمع شرح العقيدة الواسطية الدكتور عبد الكريم خضير 35 ساعة، شرح الواسطية للدكتور يوسف الغفيص 15 ساعة، شرح لمعة الاعتقاد للدكتور يوسف الغفيص 9 ساعات، شرح العقيدة الطحوية للدكتور يوسف الغفيص 17 ساعة. دي العقيدة بس. لو هتبدأ في الفقه الحنبلي هتسمع شرح أخصر المختصرات للدكتور محمد بجابر 35 ساعة، دليل الطالب للدكتور محمد بجابر في 80 ساعة، شرح كتاب المواريث للشيخ أحمد حطيبة 43 ساعة. كده الفقه. أصول الفقه هتسمع شرح رسالة السعدي في أصول الفقه للدكتور عبدالله الفوزان في 9 ساعات، شرح الورقات في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم الخضير في 25 ساعة، شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول في أصول الفقه لابن عسيمين في 20 ساعة، شرح كتاب القواعد الفقهية للإمام السعدي للدكتور عبد الكريم الخضير في 6 ساعات. ادي اصول الفقه. مصطلح الحديث، شرح البيقونيه للدكتور عبد الكريم الخضير 5 ساعات، شرح نخبه الفكر للدكتور عبد الكريم الخضير 11 ساعه، اصول التفسير، شرح منظومه الزمزمي في علوم القران للدكتور عبد الكريم الخضير 10 ساعات، شرح مقدمه ابن تيميه في اصول التفسير للدكتور خالد السبت 10 ساعات، شرح كتاب نظرات في كتب التفسير للدكتور خالد السبت في 5 ساعات. اللغه هتسمع المجالس النحويه للدكتور عبد الركحي في 12 ساعة، المجالس الصرفية للدكتور عبد الركحي في 5 ساعات، شرح الأجرومية للدكتور عبد الكريم الخضير في 12 ساعة. دول حوالي 364 ساعة. إيه رأيك؟ تسمع كل الكتب دي في سنة واحدة بس. سنة واحدة. بس بتسمع ساعة في اليوم. غير الساعة اللي قلنا عليها، خليناها ساعتين. تخيل في ساعتين سمعت كل الكتب دي؟ حفظت القرآن كله؟ طبعًا في سنة يبقى ربع القرآن و600 حديث و3000 صفحه في الكتب. لو 4 سنين يبقى انت قد المنهج ده 4 مرات قد المنهج اللي انا قلته دوت، وختمت القران حفظت 2400 حديث، قريت 40 كتاب غير الكتب اللي انت بتسمعها، قريت 40 كتاب تانيين. مين ما يقدرش يطلب العلم؟ سهل مش كده؟ لو عندك نص ساعه هيحصل فيها انجاز برضه، زي اللي انا قلته ده اقسمه على 2 وخلاص. ما ينفعش تقول لي انا ما عنديش وقت، انا الموضوع اسهل من كده يا اخوانا بكتير. وعليك ان تذاكر، تقرا كتير اللي انت سمعته، تحاول تحفظ على قد ما تقدر. وزي ما قلنا وقت الحفظ ده مش لازم اللي هو الحديثين والنص صفحه، بعد كده بقى تحفظ بعد كده الكتاب، تحفظ مساله، تحفظ دليلها، تحفظ حكمها. والحفظ بالتمرين يا اخوانا، يعني لو انت النهارده مش بتحفظ جامد بكره هتحفظ جامد. الحفظ ده عامل زي اللي بيروح جيم كده، اول ما يوم يروح بيشيل اوزان قليله وبيتعب قوي، مع الفتره ومع المواظبه بيشيل اوزان تقيله وما بيتعبش. كذلك الحفظ كده، طول ما انت مستمر تزيد، تقطع تتنبل تاني. زي كده اي طالب انت في الثانويه او في الكليه او في كده، تلاقي نفسك اول ترم كده بتلاقي نفسك مش عارف تكتب حتى. ايه ده؟ تقيل القلم، تقيل ليه كده؟ ومش عارف تحفظ، تحس ان انت قاعد مده لغايه ما دماغك فك التاني، لان انت قعدت الصيف كله لا بتحفظ ولا بتقرا ولا حاجه ولا بتكتب، فتنحت في كل الايه الادوات ديت. فكذلك تيجي بقى لاخر السنه تلاقي نفسك ايه ما شاء الله حفظت المنهج كله. فطالب العلم لما ما بيقطعش بيبني، فتلاقي الملكه بتزيد. فلو كنت النهارده، طبعا الاربع سنين اللي بقولهم لك دول مش هيبقوا كده على فكره. ليه؟ لان انا لو كنت بحفظ النص صفحه دي في تلت ساعه، بعد سنه التلت ساعه دي هحفظ فيها قد ايه؟ صفحه. وبعد كده التلت ساعه دي هحفظ فيها صفحه ونص، نفس التلت ساعه. انا خلي بالك انا محافظ على الساعه، والعشر دقايق اللي كنت بحفظ فيها حديثين هحفظ فيها 4، والساعه اللي تلت اللي كنت بقرا فيها 10 صفحات هقرا 20. ما انا بقيت ايه؟ عندي خبره. وانا هبقى اول مره اقرا زي بعد سنه، يبقى عندي خبره بعد كده. وبعد كده لما الكتب تتكرر عليك هتلاقي في كتير بيتعاد، هتلاقي نفسك بتقلب بعد كده بقى، بتقرا الجديد بس. يعني ممكن تقرا في الساعه الا تلت 30 صفحه. انا لسه محافظ على الساعه. بس اثبت، بس كمل، هتفرق معاك كتير. فالحفظ بيزيد مع الوقت. وقفت هتنح تاني، استمريت حفظك يكمل، تلاقي الساعه دي هي نفسها بتزيد. لذلك تجد مثلا دلوقتي اي حد بيحفظ قران مثلا يجي يسالك شيخ انت، او يسال مثلا واحد بيراجع مثلا يقول له انت بتراجع ازاي جزئين وثلاثه في اليوم؟ ده انا بالعافيه براجع ربعين، بالعافيه بحفظ نص صفحه. اقول له عارف الوقت اللي انت بتراجع فيه ربعين وتحفظ نص صفحه؟ انا براجع فيه جزئين. ازاي؟ ما تسألش دلوقتي، ساعتها هتعمل كده وهتعرف ازاي، مش معجزة. وفي زي بيراجع الوقت اللي انت بتراجع فيه جزء او جزئين، هو بيراجع خمسة ازاي. ما تسألش عن مرحلة انت ما جربتهاش ولا وصلت لها، لما توصل لها هتعرف، هتعرف ان ده سهل، ان اللي كان بيتجاب في تلت ساعة بيتجاب ضعفه في التلت ساعة، بيتجاب اربع ضعفه في التلت ساعة. غير البركة اللي من عند ربنا، غير لو ربنا قبلك انت عديت في معايير تانية كتير. خلينا عشان رحمك الله ما نطولش عليكم، اخر نصيحة وبعد كده هنقول المنهج. الذنوب من اكبر الحوائل لطلبك العلم. طالب علم عنده معاصي وذنوب في العادة لن يصل الى شيء، حفظه هيضعف، فهمه هيضعف، ربنا لن يبارك لو لا في وقت ولا في علم. معلوم البيت الجميل اللي قاله الشافعي رحمه الله لما ذهب الى الامام وكيع، الامام وكيع كان شيخه، فذهب له يشتكي سوء الحفظ، هو عارف من اين اوتي الشافعي، قال انه راى كعب امراه في الطريق، كان ماشي كده شاف كعب واحده في الطريق يعني، فحس ان حفظه بقى ايه دهور خالص يعني، امال احنا نعمل ايه؟ المفروض نتشل بقى في مكاننا لو هو حفظه ايه عشان شاف كعب واحده يعني. فانشد بقى الشافعي بيقول يعني شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني ان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. شوف الكلام القيم، ما قالش شكوت الى وكيع سوء حفظي فحط لي جدول وعمل لي ايه بتاع وقال لي بص احفظ بعد الفجر. وكيع فاهم الدنيا جايه منين، والشافعي امكانياتك واحده، ايه اللي حصل؟ اكيد في ذنب. ارشدني الى ترك المعاصي، اخبرني ان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. اخيرا هقول لكم منهج لطلب العلم. المنهج ده مقترح، ممكن في منهج تاني كويس برضه مفيش مانع، ده شيء مقترح مش هو نهايه العالم، ولا هو ده الحاجه الوحيده اللي لو اي خلافات حصلت معاها تبقى مشكله، لا هو منهج مقترح طلب العلم. هحاول ان انا اركز فقط على المستوى الاول والثاني بس، لان اللي عدى المستوى الاول والثاني هو لوحده هيبقى عارف هيعمل ايه بعد كده، لكن هي اشارات الى الكتب المهمه في كل فرع من فروع العلم. ممكن انت، انا هقول بسرعه، ممكن ما تلحقش تكتب معايا، لو ما لحقتش تكتب معايا فالماده دي هتنزل يعني على النت، ممكن تسمع اخر 10 دقايق من الايه من الدرس، هتكتب بقى على مهلك الايه الكتب ديت. انا اخترت كتب تعمدت ان هي تكون كتب متوفره سواء في المكتبات او على الاقل موجوده على النت PDFs، والشروحات سهله ومشهوره والناس كلها عارفاها، ولو انسان سال في الشرح ده بعد كده هيجد اغلب طلبه العلم بيطوف حوالين الكتب دي، فهو كتب سهله وميسره. لو جينا العقيده اتكلمنا على المستوى الاول، يبقى كتاب ثلاثه الاصول، وانا دايما حاول اقول الشرح معاه، ثلاثه الاصول بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وده موجود على النت. كتاب اصول الايمان، اصول الايمان يعني، واحنا بنشرحه انتوا عارفين، فانا يعني لو انسان سمع الشرح اللي انا شرحته فهو شرح باذن الله تعالى مناسب للمستوى الاول وشرح جيد، هو موجود على اليوتيوب. نعم. وكتاب 200 سؤال وجواب في العقيده، ده المستوى الاول. المستوى الثاني هيبتدي يدرس كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. كتاب التوحيد في شرح صوتي ليه جميل للشيخ اسمه خالد المصلح، شرح صوتي للشيخ خالد المصلح. وبعد كده يقرأ كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، وهو مهم جدا في المرحلة الثانية. لو قلنا المرحلة الثالثة في عجالة، هيسمع شرح الواسطية للشيخ الإسلام تيمية لابن عثيمين، وبعد كده هيقرأ الفتوى الحموية والرسالة التدمرية لشيخ الإسلام تيمية، وساعتها سهل جدا هيعرف الشروح المناسبة لمستواه. بالنسبة للفقه في المستوى الأول، الفقه ليه طريقين يعني، لو هو مثلا عايز يرفع الجهل عن نفسه ويعرف الأحكام ويدرس دراسة عامة للفقه، في دراسة العامة وفي دراسة مذهبية، هو ياخد مذهب ويدرسه يعني، مذهب الشافعي المذهب الحنبلي. لو عايز مجرد ان هو يدرس الفقه مجموعة من الأحكام ويعرف بس ايه ما يصلح دينه ويعني يبقى رفع الجهل عن نفسه في قضية الايه الفقه، ممكن يدرس كتاب الفقه الميسر للدكتور او شرح الدكتور محمد اسماعيل المقدم. بعد كده ممكن يقرأ كتاب فقه السنة، وممكن بعد كده لو عايز يمشي في نفس المسار ده ويبقى متقدم في المسار دوت، يسمع شرح كتاب منار السبيل للدكتور احمد حطيبة. لا انا عايز امشي اخد مذهب، هاخد مذهب الشافعي مثلا. لو هاخد المذهب الشافعي يبقى المستوى الاول هيسمع شرح متن ابي شجاع للشيخ خلف في المطلق، وبعد كده يشرح متن عمدة السالك برضو للشيخ خلف المطلق. لو هو عايز يمشي في المسار الحنبلي هيسمع شرح كتاب متن اخصر المختصرات للدكتور علي باجابر، محمد باجابر، وبعد كده يسمع شرح منار السبيل او شرح كتاب دليل الطالب للدكتور محمد باجابر. لو هيبدأ في التفسير يبقى ينصح الاول يقرأ التفسير الميسر اللي هو الهامش دوت، هامش المصحف تفسير ميسر. بعد ما يخلصه يقرأ السعدي، تفسير السعدي او تفسير ايسر التفسير للدكتور ابو بكر الجزائري، وبعد كده يقرأ مختصر لابن كثير وينصح بكتاب المصباح المنير اختصار ابن كثير، وبعد كده يقرأ ابن كثير نفسه ويقرأ فتح القدير للشوكاني ويقرأ أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله. ومع التفسير يقرأ كتاب في أسباب النزول، وفي كتاب جميل في صحيح أسباب النزول اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة مقبل ابن هادي، مقبل ابن هادي. بعد كده في الحديث هيقرأ الأربعين النووية بشرح ابن عثيمين، ويقرأ رياض الصالحين بشرح ابن عثيمين، ويقرأ عمدة الأحكام، وبعد كده ينتقل إلى شرح إلى صحيح مسلم يقرأه، وبعد كده شرح صحيح مسلم للإمام النووي، وبعد كده يكمل في كتب السنة الستة المعروفة. لو يبدأ في علوم القرآن هيبدأ بكتاب رسالة أصول التفسير، رسالة أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين بشرح ابن عثيمين، بعد كده يقرأ كتاب اسمه المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار. المستوى الثاني هيقرأ كتاب اسمه فصول في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار، وبعد كده يقرأ مقدمة أصول التفسير لابن تيمية بشرح مساعد الطيار. دكتور مساعد الطيار يعني لازم الإنسان يشوف كل ما كتبه في علوم القرآن لأنه رائع جدا في علوم القرآن، فيقرأ في زي ما قلنا في النهاية مقدمة أصول التفسير اللي هي بتاعت ابن تيمية بس بشرح مساعد الطيار. لو يقرأ في السيرة يقرأ الأول كتاب روضة الأنوار، وبعد كده يقرأ الرحيق المختوم، وبعد كده يقرأ تهذيب سيرة ابن هشام، تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون، وبعد كده يقرأ شرح الشمائل المحمدية للبدر. لو أدرت أصول الفقه فيبدأ الأول بشرح الورقات، كتاب اسمه الورقات يسمع شرح لي، وبعد كده يقرأ كتاب الوجيز في أصول التشريع لمحمد حسن هيتو. لو مصطلح الحديث يبقى يبدأ بالبيقونية، هو الكتاب اسمه كده البيقونية، ويقرأ شرح الشيخ ابن عثيمين، وبعد كده يقرأ نزهة النظر شرح نخبة الفكر. لو هيقرأ في الأداب يقرأ كتاب اسمه جوامع الأداب للإمام القاسمي، وده هيلاقيه بي دي اف على النت، جوامع الأداب للإمام القاسمي، ويقرأ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي. لو بقى ينشغل بالنحو هيسمع شرح الأجرمية للشيخ ابن عثيمين، وبعد كده يخش في كتاب قطر الندى، قطر الندى يسمع له أحد الشروحات لي، هينتفع بإذن الله سبحانه وتعالى. فده يعني منهج مقترح للي عايز يطلب المستوى الأول مع المستوى الثاني، وبعد كده ربنا يفتح عليه ويعرف بعد كده مدارج الطلب في العلم بعد ذلك. ويعني ده كده حاولنا أن احنا نلم بعض النصائح مع منهج ميسر لطلب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الدرس وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يرفع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.